فضيلة الشيخ، هل مصلى العيد يأخذ حكم المسجد في تحية المسجد وجميع أحكام المسجد أثابكم؟ المصلى لا يأخذ حكم المسجد من كل وجه، مصلى يختلف اختلافا كبيرا عن المسجد، ولكن قد يأخذ بعض الأحكام. فبعض العلماء يرى أن المصلى إذا حفظ وأغلق أو كان عليه سور، لأن المسجد في الأصل الأرض الموقفة حتى ولو وضع عليها سياج فإنها تسبل وتصبح وقفا حبسا للمسجد وتأخذ حكم المسجد، ولكن المصلى يكون قد يكون حتى في داخل إدارة الإنسان، وقد يكون في عمله، وقد يكون في بيته، وقد يكون في مزرعته، لا يقصد به وقفية الأرض، ولذلك الأرض لا تأخذ حرمة المسجد من كل وجه، ولا تنطبق عليها أحكام المساجد من كل وجه، ولكن لها حرمة، منها أنها لو حبست وسبلت المصليات وحجزت فإنه حينئذ لا تأخذ حكم المسجد من الصيانة والرعاية وعدم دخول الحائض إليها، كما قال صلى الله عليه وسلم: أما الحيض فليعتزن الصلاة، وفي بعضها فليعتزن المصلى. وعلى هذا يقول بعض العلماء في قوله وليعتزن الصلاة، من المعلوم أن الحائض لا تصلي، ولكن المراد مواضع الصلاة وهو المصلى، من باب إطلاق الحال وإرادة المحل، كما قال تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، على القول بأن المراد بها مواضع الصلاة. نعم، الله تعالى أعلم.